عين ليلى ليلى عين ليلى ليلى عين ليلى. حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. الدنيا مش دايما بشر بقت خاينة قلوب سودا باينة ولا يعيش يا ما يشوف ما عادش حد صالح ده كله بتاع مصالح ولا حد شايفه نافع روح بقلبك وما فيش خوف. انا جيت اغربل اي حد وقف قصادي هتمشي بالعراق مش هتمشي بالتراضي انتوا هلسوا منفوخين عالفاضي هشخبط على القديم وهمسح اي ماضي هزعل اي حد ومع التخين انفذ هكسر العويل على الوش جاي ادبدب التعبان في دماغه اعتبر انه ما خفش كله في الضياع كل يابا استهبل هخصم الحقودي همسحك من وجودي اللي عاكل اللي مودي بالسلامة باي باي. انا عم اي دولة واسم ده مسمع فيها اخوك مالوش بديل كروان فيجي بحب الناس عم حدش خيره علينا مظبوط اخوك مظبوط في الدنيا دي شقينا هلا في تونس الصح كل عم باع البايز الغلط نازل تحن وبيتباع كمان فازاي مفيش اصيل يميل الكل بحق كل فاكس مستغنى عن خدماتكم بالسلامة ومش عايز اصول مفيش اصول كلها يا عم شكليات عالسكة جاي اقول اللي باعك اعتبره مات واشرب قهوة ساد عشان كمان تاخد عذاب اصل اللي ساب بدون اسباب مالوش امان في الغياب غربلت البر كله لا طوله مش احله الخصم نازل عالدغري مش اشوفكو كلها بصالي بعنيها حزداني عشان ربنا اداني يفضلوا بيقروا مش شاغلني اللي باع بالسلامه من حياتي عشان خلاص الوداع طلع بره حسابات كل على اصل بنت لما بصوا لي كشاتي السلام دائري واللي جاي موقف عاجب البابا دي يا زميلي بكسر كل ما يتعاجب كلها يلا نفسي انا بيني وبينهم حاجز الكل غلط يا اسطى بس على عينك يا تاجر هخصم الحقودي همسحك من وجودي اللي عاكل اللي مودي بالسلامة باي باي.